يقول ما بيننا الآن وبين عرفة إلا 4 ليالي فقط. ثم أهللنا يوم التروية هو اليوم الثالث. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حفت وقد حل الناس ولم أحلق ولم أطوف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج لا. فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم اللي هو الحج. فاغتسلي ثم أهلي بالحج. فأمرها أن تغتسل وتهل بالحج وتبقى في إحرامها. ففعلت تقول يقول الجر ففعلت ووقفت المواقف موقف عرفة وموقف جمعة والبدر حتى إذا صهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة ثم قال قد حللت من حجك وعمرتي جميعا. قال له النبي خلاص هذا الذي فعلته الآن هو عمرة وحج الاثنين مع بعض لأنه كان إحرام وأنا خلص أعمال الحج مع بعض. فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قالت لم أطف يعني ما عملت عمل الأربعة. قال يعني حاجة إجازة النبي هنا وقال أنا ما عملت شيئا من أعمال العمرة وإنما عمل الحج فقط. فقال النبي فاذهب يا عبد الرحمن فأمرها من التنعيم وذلك إلى بعد. وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال ابن حاتم حدثنا وقال عبد اخبرنا محمد بن بكر اخبرنا ابن جرير اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشه رضي الله عنها وهي تبكي فذكر بمثل حديث الليل الى اخره ولم يذكر ما قبل هذا من حديث الليل. وحدثني ابو غسان بن اسماعيل حدثنا معاذ يعني ابن هشام حدثني ابي عن مطر عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله ان عائشه رضي الله تعالى عنها في حجه النبي صلى الله عليه وسلم اهلك بعمره وساق الحديث بمعنى حديث الليل. وزاد في الحديث قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا اذا هوي في الشيء تابعها عليه فارسلها مع عبد الرحمن بن ابي بكر فاهلت بعمره من التنعيم. هذا كلام جابر بن عبد الله رضي الله تعالى يعني يعلل السبب بأن النبي طاوعها في أن تأتي بعمرة من التنعيم مع قوله لها صلى الله عليه وسلم إنه قد يعني يكفيك هذا يعني إحرام في إحرام واحد وقد قمت بأعمال الحج ودخلت مع أعمال العمرة فيجزي هذا يجزي. فيقول جابر وكان رسول الله رجلا سهلا إذا هوية الشيء تابع عليه طبعا ليس فيه معصية وإنما هذا فيه مرخير يعني يعني هو أمر كإعادة الصلاة في الوقت الذي يعني قد تجزئ فيه كما إنسان مثلا صلى وهو في التيمم ثم جاء الماء قبل أن ينقضي الوقت فهذا إن صلى مرة ثانية بالوضوء بالماء فحسن وإن لم يصلي أجزأ إذا ما صلى وقال خلاص هذه تفيت به الصلاة الأولى فأجزأ. فهذه مثلها فهي قد أجزأها يعني أعمالها بالحج ما إحرامها هذا يجزئها بالحج والعمرة لأنها أدخلت العمرة في الحج هذا يجزئها. لكن إذا أردت أن يعني تصنع أعمال العمرة مرة ثانية فلا بأس فيها كما قال النبي لذلك الرجل الذي كان رجلين في سفر ثم ما كان عندهما فتيمم عنه ثم لم يقل الوقت ثم لما صلي وانتهى من الصلاه جاء الماء فواحد قال اجزأتني صلاه انا خلاص صليت والحمد لله والثاني قال لا الحمد لله لسه الوقت ما انتهى وقت الصلاه والماء جاء اتوضا فتوضا وصلى ثم لما رجع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال الذي يعني صلى المرة الثانية قال له لك الأجر مرتين وقال الذي لم يصلي قال له أجزأت الصلاة وأصبت الست قال له صلاتك التي صليتها أجزأت وأصبت السنة نعم ما دام الأمر قد تم خلص. فالنبي أرسلها صلى الله عليه وسلم إلى يعني أن السنة خلاص أنها من حاضر أدخلت عمل الحج في العمرة على يسيرها ولكنها قالت أبي أبو العمرة فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني شرح لها في هذا من باب